بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. نعم، قال رحمه الله: ويكره المعصفر، والمقصود بالمعصفر هو ما صبغ بالعصفر، نبات. طيب، فالمقصود أن يصبغ بالعصفر، وليس المقصود اللون، أن يكون لونه يشبه لون العصفر، لا، المعصفر هو ما صبغ بالعصفر. ويكره المعصفر في غير الإحرام، أما في الإحرام إيش؟ نعم، لا يكره. أما في الإحرام فيباح، فلا يكره نصا. قال: ويكره المزعفر للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. والمزعفر هو ما صبغ بالزعفران، لا اللون، لا أن يكون لونه يشبه لون الزعفران، طبعا إلا في الإحرام. أما في الإحرام فإيش؟ فيحرم. يعني هناك إلا في الإحرام فيباح، وهنا إلا في الإحرام فيحرم، لأن الزعفران طيب. ويكره الأحمر الخالص، لحديث ابن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والكراهة للأحمر الخالص، أما إن كان الثوب فيه لون أحمر وفيه لون آخر فهذا جائز، ويحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلة حمراء. والمشي بنعل واحدة أيضا مكروه لنهي عليه الصلاة والسلام، وكون ثيابه فوق نصف ساقه بأن يرفع الثياب إلى ما فوق نصف الساق أو تحت كعبه بلا حاجة، فإن كان هناك حاجة فقد مر معنا. قال: وللمرأة زيادة إلى ذراع. يعني بالنسبة للرجل يجوز أن يكون ثوبه ما بين كعبيه وما بين نصف الذراع، غير ذلك يكره. وللمرأة زيادة إلى ذراع، زيادة على الرجل. لحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يضخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. قال أيضا رحمه الله: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. فالثوب الذي يصف البشرة مكروه، يعني في غير محل العورة، زين، أما في محل العورة هذا محرم، هذا واضح. لكن لو كان، لو أنه لبس ثوبا يصف البشرة في غير محل العورة فهذا يكره للرجل وللمرأة، ولو في بيتها، إلا هم يقولون ولو في بيتها إن رآها غير زوج وسيد تحل له. أما لو فعلت هذا في بيتها عند زوجها فيجوز. وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لنهيه عليه الصلاة والسلام. هذا يا مشايخ كله يعني ذكر لبعض المحرمات والمكروهات في الألبسة، ويعني نوع استطراد، وإلا فالكلام كان عن ستر العورة وأنها شرط في الصلاة، ونرجع إلى شروط الصلاة. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها بدن المصلي وثوبه وبقعتها وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله صلى الله وقوله تعالى وثيابك فطهر، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، أو لاقها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. نعم. ومنها من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها، إن كانت النجاسة معفوا عنها كدم يسير أو كما ذكر حمل المستجبر ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه ولا بأس به. والاجتناب متعلق بالبدن والثوب وبقعة البدن والثوب، البدن والثوب، لأن بعض الطلبة كان يستشكل مسألة طهارة البقعة. ما المقصود بالبقعة؟ هو ما يسجد عليها، ولا هي موضع القدمين، ولا هي يعني كل ما يكون أمامه؟ لا، هو موضع الثوب والبدن، وسيذكر هذا بعد قليل إن شاء الله. وأيضا ليس فقط اجتناب النجاسة في البدن والثوب، بل حتى حمل النجاسة، فلو أنه حمل كلبا بطلت صلاته، أو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته كما ذكر. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. إن حمل مستجمرا، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فهذا لا إشكال فيه، لأنه صحيح أن النجاسة موجودة لكن النجاسة معفو عنها. أو حمل حيوانا طاهرا كهرة فالصلاة صحيحة. أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه، كذلك لم تصح صلاته. يعني حتى لو أنه لاقى النجاسة ببدنه، يعني ثوبه وبدنه والبقعة طاهرة من النجاسة، لكن في جدار متنجس وأمسك به، أمسك النجاسة، فلا تصح الصلاة لعدم اجتنابه النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. نعم. إذا مس ثوبه ثوبا نجسا أو مس حائطا نجسا بشرط ألا يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت، يعني وهو ساجد تكون النجاسة أمام صدره، وهو راكع تكون النجاسة أمامه، لكن لم يمسها فالصلاة صحيحة. أو وهو قائم تكون النجاسة بين قدميه، الصلاة صحيحة، لأنه كما ذكرت لكم قال وبقعتهما أي بقعة البدن وإيش والثوب. ومسألة الحائط، إن استند إلى الحائط النجس فالصلاة تبطل، لأنه سيصبح الحائط يشبه إيش؟ يشبه البقعة. طيب، بل أشد. نعم. وإن طين أرضا، فإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر لها. نعم، إن كان هناك أرض نجسة وطينها بطين طاهر أو فرشها ببساط طاهر بشرط أن يكون صفيقا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره، أما لو أن النجاسة نفذت إلى ظاهر هذا البساط إن كان رقيقا فهذا ما يجزئ ولا يكفي، أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، يعني عندنا بساط متنجس فقلبه، طيب، أو كان باطنه متنجس لكن ظاهره طاهر وصلى عليه صلاة صحيحة مع الكراهة كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حامل للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مسدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. نعم، إن كانت النجاسة موجودة على البساط لكنها على الطرف وهو يصلي على طرف آخر، الطرف الذي يصلي عليه طاهر لكن الطرف الآخر متنجس فالصلاة صحيحة ولو تحرك النجس بحركته، أهم شيء أن تكون البقعة التي يمسها بدنه وثوبه طاهرة، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، لو كان في حبل وهذا الحبل مشدود في نجاسة والحبل هذا تحت قدمه صلاته صحيحة إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. أما لو كان الحبل معلق على يده أو معلق على وسطه وكان هذا الحبل مربوط بنجاسة ومشدود في نجاسة فننظر، إن كانت النجاسة تنجر بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، كأن يكون مربوطا بكلب. وإن كانت سفينة كبيرة، يعني الحبل مربوط بسفينة كبيرة والسفينة الكبيرة فيها نجاسة، أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه مثل الفيل، الفيل عندنا نجس فالفيل إذا استعصى عليه وما مشى معه لا فإنه لا يستطيع أن يجره، فلو أنه كان الحبل مشدود بفيل والطرف الآخر مشدود بيده أو وسطه أو كان على يده فالصلاة صحيحة، أما لو كان الحبل مشدودا بكلب فإنه يستطيع أن يجره إذا استعصى عليه فالصلاة ما تصح. قال وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك، وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. نعم، ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة لكنه يجهل هل النجاسة كانت في الصلاة أم لا فإن الصلاة صحيحة، لأنه لا يدري هل النجاسة كانت موجودة قبل أن يصلي أم بعد أن يصلي، والأصل الطهارة، ونجعل النجاسة احتمال كبير أن تكون جاءت بعد إيش؟ بعد الصلاة، فلا تبطل بالشك، والأصل الطهارة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. أما هذه صورة أخرى، إن علم أنها كانت النجاسة فيها أي في الصلاة، تيقن الأول ما يدري هل النجاسة التي على ثوبه كانت موجودة في الصلاة أم كانت بعد الصلاة، أما الثاني فهو يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، جهلها يعني جهل حكمها أو عينها أو أنها كانت في الصلاة، كل هذا داخل، جهل حكمها أو عينها أو أنها كانت في الصلاة. جهل حكمها، يدري أن هذا بول لكن لا يدري أن البول يجب اجتنابه في الصلاة فيعيد. جهل عينها، لا يدري هذا الواقع عليه هل هو بول أم ماء، ثم تبين أنه بول فحينئذ يعيد. أو جهل أنها كانت في الصلاة، لم يدري هل هذه النجاسة كانت في الصلاة أم بعد ذلك، ثم علم أنها كانت في الصلاة فإيش؟ يعيد. أو نسيها، يعني هو كان يعلم بالنجاسة وقال سأزيلها قبل الصلاة ودخل وصلى ثم تذكر، كذلك يعيد، كما لو صلى محدثا ناسيا. من صلى يا مشايخ محدثا ناسيا بالإجماع يعيد، إنسان صلى وهو محدث بالإجماع يعيد، فهذه فتلك طهارة حدث وهذه طهارة خبث، نفس الحكم. وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين، قاله في الإقناع، في الإقناع ذكر الرواية الثانية وهي قوية جدا في المذهب، وهو مذهب المالكية أيضا. وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. يقصد بالمتأخرين ابن قدامة والمجد رحمهم الله. نعم. ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر وأعاده أو لم يعد، لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكات فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. نعم. ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، فنقول أول شيء الحكم الأول إن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس نقول أزله، هذا أول شيء. إن قال علي ضرر نقول اتركه وتيمم، لأنها نجاسة لا تزول بالغسل ولا يمكنه أن يزيلها، إلا إن غطاه اللحم فلا يتيمم، خلاص أصبح في حكم الباطن. هذه الأحكام الثلاث ذكرها كلها تقريبا. قال ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر، ما عندكم وصح يعني صح الجرح، أو صح يعني وجبر العظم، لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، يعني إن لم يغطه اللحم فيتيمم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. قال: وما سقط منه، أي من آدمي من عضو أو سن، فهو طاهر، أعاده أم لم يعده، لأن ما أبين من حي كميتته، وميتة الآدمي عندنا إيش؟ طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة وذكاء فصلاته معه صحيحة، ثبتت أو لم تثبت. نعم، لأن أيضا سن الشاة أيضا طاهرة. نعم. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. نعم. ويفهم من كلامه سن شاه مذكاة أنها لو كانت الشاه ميتة فيكون السن نجسا، لأن الذي يستثنى الصوف فقط كما مر معنا. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة. أما إذا كان الوصل بشيء غير الشعر، بحرير أو شيء مصنع، يعني الذي يحرم هو أن يكون الشعر شعرا طبيعيا، أما لو كان غير ذلك فقال تركه أفضل، لكن لا يحرم. فالذي يحرم أن تصل شعرها بشعر، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. هذا واضح، إن كان الشعر نجسا فالصلاة لا تصح، كأن يكون الشعر قد اتخل من حيوان النجس فيكون شعره نجسا. نعم. ولا تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الثلباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. وأعطني إبل واحدها عطل بفتح الطاء وهي المعاطل، جمع معط بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسلحتها أسلحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع فيها ذكر والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال رحمه الله: لا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا. هذا يعني المسائل المواطن السبعة أخذتموها من قبل. بلا عذر المقصود به إن حبس في هذه الأماكن، إن حبس في هذه المواطن السبعة فالصلاة صحيحة، هذا المقصود بالعذر، وليس المقصود بالعذر ولا يدخل في العذر خوف خروج الوقت. إنسان في مقبرة وقال أنا الآن أحتاج من أجل أني أخرج 5 دقائق وباقي على طلوع الشمس 4 دقائق سأصلي، نقول لا، لا تصلي، أخرج وصلي في الخارج، هذا ليس عذرا، العذر هو الحبس. فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة، فصلاة الجنازة تصح في المقبرة. قال: في مقبرة بتثليث الباء، يعني مقبرة ومقبرة ومقبرة. ولا يضر قبران، فوجود قبرين فهذا المكان لا يسمى مقبرة، أقل الجمع 3 قبور يضر. وأيضا لا يضر ما دفن بداره ولو زاد على قبرين. وعائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها ودفن في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت في حجرتها وكانت تصلي بها، فهذا دليل على المسألتين أنه لا يضر قبران وأنه لا يضر ما دفن بداره ولا في حش أو حش وهو المرحاق. والمقصود به يا مشايخ دورة المياه، وليس المقصود فقط مكان قضاء الحاجة، كل ما يغلق على باب دورة المياه يسمى حش، حتى المكان الطاهر والنظيف منه. فكل ما يغلق عليه الباب داخل هذه الدورة هذا تحرم الصلاة فيه ولا تصح. ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، كل ما يدخله في البيع هذا الصلاة فيه ما تصح. وأعطان الإبل واحدها عطن وهي المعاطن جمع معطن، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، لأن الفقهاء قد اختلفوا في ما هي المعاطن، هل هي المكان التي تجتمع فيه للشرب أو غير ذلك. لا، عندنا ما تقيم فيه وتأوي إليه، التي تقيم فيه وتأوي إليه، فهذا المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه لا يجوز أن يصلي فيه، حتى لو كانت الإبل غير موجودة الآن، يعني الإبل ترعى وهو في معاطنها، فلا يجوز أن يصلي ولا تصح صلاته. ولا في مغصوب وقد مر، وذكرت لكم يا مشايخ أن المغصوب لا تصح الصلاة في المغصوب، لأن هذا عائد إلى شرط أو ركن، والصلاة لا بد فيها من موطن تستقر عليه الأعضاء، ولذلك ما تصح صلاة المعلق بالهواء. أما الأذان في الدار المغصوبة والبيع والشراء والنكاح فهذه صحيحة بخلاف الصلاة. والمجزرة مكان الذبح، والمزبلة موضع اجتماع الزبالة وإن كانت طاهرة، وقارعة الطريق التي يسلكها الناس، والذي يظهر أنه في زماننا يدخل فيه الشارع والرصيف، لأن الشارع هذه للسيارات والرصيف هذا للمشاة، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون قارعة الطريق وما كان على جانبي الطريق يمنة ويسرى تجوز الصلاة فيه، لأنه ليس طريقا. أما لو كان هناك طريق إلى أبيات قليلة لا يسلكه الناس بكثرة فتجوز الصلاة فيه، طريق إلى أبيات قليلة، ولذلك ما قالوا وطريق، قالوا وقارعة الطريق، ويؤخذ من قولهم قارعة أنه مكان تقرعه الأقدام بكثرة كما في الحديث وقارعة الطريق. ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع، فتأخذ حكمها. والمقصود يا مشايخ أن يكون السطح وجد وأحدث بعد هذا الموطن المنهي عنه. أما لو بنينا مثلا دورة مياه وبنينا فوقه غرفة، طيب فهذه الغرفة تجوز الصلاة عليها، وإن كان تحت دورة، وإن كان تحت الغرفة إيش دورة مياه. أما نضع دورة مياه ثم نبني فوقها غرفة هذا يدخل في الحكم. أما حينما يبنى من حيث الأصل هكذا، يعني حتى لو كان دورة مياه فوقها مسجد ما في إشكال، الذي فوق يأخذ حكم المسجد والذي تحت يأخذ حكم الحش. ومسألة عدم صحة الصلاة في الأسطحة هذا واضح، لأن الهواء له حكم القرار، ولا أدري لماذا بعض الناس يستشكلون هذا، يعني بعض الفضلاء يقولون يعني قد أسلم بعدم صحة الصلاة في المواطن السبعة، لكن لا أسلم أن الصلاة ما تصح في الأسطحة، يعني لماذا؟ لأنه يعني الآن لو وضعنا سقفا نحن نقول الصلاة ما تصح. طيب هب أننا وضعنا خشبا، هب أننا وضعنا عتبة صغيرة طولها متر، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ طيب ما هو طولها متر؟ طولها ربع متر. لو وضعنا سجادة نفس الحكم، واضح؟ وسطح نهر، لأن النهر ما تصح الصلاة عليه، فسطحه نفس الحكم. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. التعبدي لأن بعض الفقهاء يقول أنه من أجل النجاسة، العلة من أجل النجاسة. عندنا لا، المنع تعبدي لا يعقل معناه، جاء فيه النص فما تصح الصلاة فيه، وهذا من المفردات. عند المذاهب الأخرى بعضهم من يكره كالحنفية والشافعية، وبعضهم من يجيز كالمالكية إلا في معاطن الإبل، فعند المالكية أيضا الحكم الكراهة. طيب ما نطيل عليكم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.